كأي من قرية أعتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها. أعطينا مجمل المعنى. وش معنى كأي؟ وكم كأين أي وكم من قرية؟ طيب السؤال أبعد جاء. طيب الخبر من الله عز وجل هنا ما المراد منه؟ تهديد ولا التحذير؟ تحذير. إذن يحذر الله عز وجل من فعل الأمم السابقة هذه الأمة. تمام. إبراهيم فحاسبنا حسابا شديدا، ما الحساب الشديد؟ لا الشديد الاستقصاء كل شيء. وهذا المؤمن يحاسب، المؤمن يحاسب يلا في من لا يحاسب، من لا يحاسب هذا الأسف. نعم. وفي من يحاسب سبعة يدخل الجنة المؤمنون، ومن يحاسب يعني من حساب استقصاء، حساب نقاش. نعم. طيب هل هناك من المؤمن من يناقش؟ بس قبل الدرس بس يحرمني والله اعلم ان الجنة فيه من يدخلون النار ابتداء يدخل الجنة فيناقشون. هذا بيظهر ان من يعذب من الموحدين قد نوقش، لأن الذي يعرض حساب عرض هذا يغفر له، هذا يظهر والله أعلم. وأما الكفار فلا يحاسبون حساب موازنة وإنهم يفضحون، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأما المؤمن الذي صاحب الكبيرة فهذا من ثقلت خفت موازينه تكون سيئاته أكثر من حسناته. محمد قوله سبحانه قد أنزل الله لكم ذكرا رسولا، بين إيش المعنى؟ أي البعض قال يعني بعض قال أنها بدل يعني ذكرى، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذكر. نعم. لكن قيل أن الأصوب أن ذكر الله عز وجل أنه أنزله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل من السماء إنما بعث. تمام. فتكون رسولة منصوبة على أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره أنزل إليكم ذكرى وأرسل إليكم رسول. تمام. وهذا الشواهد في اللغة، ومن الشواهد يذكرون في مثل هذا السياق قولهم علفتها تبنا وماء باردا، والشاهد أن الماء لا يعلف وإنما يسقى، فالتقدير علفتها تبنا وأسقيتها ماء باردا. محمد كم عدد السماوات والأرض؟ طيب هل في القرآن أن الأراضين سبع بالعدد؟ تمام. وفي السنة؟ أحسنت. طيب أحمد لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن قد حاط بكل شيء علما، ما المراد بهذا السياق؟ بيان الحكمة من من الخلق. الله الذي خلق سبع سماوات إلى قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله هذه فيها الحكمة كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيكون الحكمة من الخلق ليعلموا أسماءه وصفاته، هذا مهم جدا، وليعبدوا، وهذا أمر مهم. وبهذا نعلم أن معرفة الله من أهم العلوم، بل أهم العلوم، إذ كيف نعبد ربا لا نعرفه. ولذلك علم التوحيد، علم معرفة الأسماء الله وصفاته وأفعاله وما له من الصفات على الوجه اللائق به عز وجل، هذا عظيم جدا. وذلك التخوف من معرفة أسماء الله وصفاته وعلم التوحيد إنما جاء من طرق أهل البدع، لأنهم يتعلمون التوحيد على طريقة مبتدعة، على طريقة التحريف التي يسمونها التأويل، وأن العقل ما أقر العقل أقرنا به، وما نفى العقل ننفي عن الله، فينفون النزول والإتيان والمجيء والغضب والضحك. قال العقل ما يقره. قل أي عقل؟ عقل اللي في السعودية ولا في مصر والباكستان، عقل العالم أو الجاهل، عقل الرجل أو المرأة، التاجر، عقل من؟ قال العلماء. أي علماء؟ ما العالم؟ من هذا العالم الذي نرجع إليه في العقل؟ واضح؟ هذا خطأ عظيم. رد النصوص والإثبات والنفي للعقل هذا إنما طريقة المعتزلة، أهل البدع المحرفة المخرفة. ونتج عن هذا خوف الناس من تعلم التوحيد، مع أنه أشرف العلوم. شوف، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، هذا صفات، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذلك طريقة أهل السنة وحامل راية المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلميذ ابن القيم وعلماء الذين بعدهم مثل على نهجهم الذهبي، ابن كثير من علماء المتأخرين، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه وطلابه وأحفاده، والمعاصرين الشيخ ابن عثيمين، الشيخ بن باز، فوزان، عامة علمائنا على هذا، هذا العلم الصافي النير. وأما من يهول ويذم وهابية حشوية، نقول وخر وخر لو سمحت، هذا ليس مكانا لك، لأنك ما تفهم، أنت ما تفهم، ولأن عقلك ضيق، وضيقه طريقة المبتدعة، ضقت ذرعا بهذه الطريقة حتى حرفت أسماء الله وصفات الله، ونفيت عن الله ما ثبت له في الكتاب والسنة بعقلك. ولذلك العاقل من ينظر في هذا الطريق، ولو قرأوا شرح شيخ ابن عثيمين رحمه الله الواسطية لا استناروا. هذا الشرح ترى عظيم، شرح شيخ ابن عثيمين الواسطية شرح ما شاء الله تبارك الله، لكن يحتاج من يتأنى ويقرأ فيه ويفهم شيئا فشيئا. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. لا. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. هذا جميل جدا كده. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة التحريم وفيها فوائد عظيمة وقصة جميلة وتلطف من رب العالمين بنبيه صلى الله عليه وسلم في عتابه، ومسائل نعرفها إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا بما يفتح الله عز وجل. لكن قبلها منبه على ما نبهت عليه الابن محمد أن في القراءة، وقبلها الترقيمات في القرآن صدي وقيلي والميم والقاف وما أشبه ذلك، يعني هذه من العلماء والعالم قد يخطئ وقد لا يخطئ وقد يوافق الصواب، فليست من النبي صلى الله عليه وسلم وليست من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أصلا ما يحتاجون إلى ذلك. السلف الصالح ما يحتاجون إلى هذه العلامات. ثم إن المتأخرين لما وضع العلامات يختلفون، أحيانا يوضع علامة ما يوضع ما يضعون، لذلك ينبغي الإنسان أن يتأمل إذا كان أهلا. مثل هذا الآن، شف: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، هذا عتاب، فلا يحسن تبتغي مرضات أزواجك. ثم علل الله عز وجل أنك حرمت بأنك تبتغي مرضات أزواجك، يحسن الوقوف. وكذلك قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم، هذا خبر. ثم أخبر عز وجل بخبر يفرح: والله مولاكم، أي متولي أموركم وناصركم ومحبكم، لأن المولى هو الناصر المحب. ثم وصف نفسه عز وجل بالعلم والحكمة، قال: والله عليم حكيم. طيب، التحريم، هذه السورة سورة إيش؟ التحريم. ومعنى التحريم المنع، معنى التحريم المنع، فمعنى الحرام أي الممنوع. طيب، ثم إن التحريم والتحليل والإيجاب والكراهة والاستحباب والإباحة هذا حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأصل حكم الله والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قد يحرم وقد يحلل ابتداء، فإن أقره الله عز وجل فهو شرع، وإلا فإن الله عز وجل ما يقره. مثل هذا الآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم عليه شيئا، إما الجارية وإما العسل كما سوف يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، فالله عز وجل ما أقره بل عاتبه، لكنه عتاب لطيف جميل فيه رفعت شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها النبي. والنبي في الأصل مأخوذ من النبوة وهي ارتفاع، أو من الإنباء وهو الإخبار بشيء، فالنبي مخبر والنبي رفيع، وهذا في غاية ما أقول الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا غير مناسب، بل نقول في غاية رفعة الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقبح بنا جدا إذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكرنا سنته، أو ذكرنا أخلاقه أو أعماله أو خلقه، أن نذكره على سبيل ما في احترام. كم من يقال مثلا: اللحية قال: أخي سنة يا أخي، أخي سنة يا أخي، تكفيك أنها سنة، هذا شرف، هذا تاج، سنة. كان تقول كيقول يا أخي وش هي يا أخي، هذا ممتاز، يعني طالب ممتاز، يا أخي هذا ممتاز، هذا رفع، هذا ممتاز، هذا جيد، لكن يذكر كان يصير جيد ذا. طيب وين قولك سنة المفروض تضعها تاجا على رأسك. فأقول إنه ينبغي لنا احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره، وهذا من تقدير الله، لأنه رسول الله، رسول الله ارتفع عليه الصلاة والسلام بنسبته إلى الله، فالله أرسله وبعثه. وإذا كان الناس وهم خلق يرتفع بعضهم بعضا بنسبته إلى الرفيع، فكيف برب العالمين، بالخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. طيب، أنا أضعت هذا عشان ننتهي بكرة، ما في درس، لأن فيه استسقاء، بكرة في صلاة الاستسقاء فما في درس. طيب، قال سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. تأملوا هذا، الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليش؟ لماذا تحرم ما حله لك؟ هذا أمر حله الله عز وجل لك فلا تحرمه. ثم أخبر عز وجل بعذر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه لطافة وفيه عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما حرمه عبثا هكذا، وإنما أراد أزواجه، رضا أزواجه، تبتغي مرضات أزواجك، يعني ترضي زوجاتك. ثم أيضا تأملوا في ذلك، قال زوجاتك ولم يقل زوجتك، مع أن السبب لإرضاء زوجه هي حفصة رضي الله عنها. واحتمال أيضا في سبب نزول الآية قيل إنها جارية، أي والجارية المملوكة، وقد وطئها عليه الصلاة والسلام في بيت حفصة وفي فراشها فاطلعت عليه فغضبت، أو أنه حرم العسل، وسوف نتكلم عن إن شاء الله تعالى تفصيلا في الدرس القادم. طيب، تبتغي مرضاة أزواجك، ثم قال والله غفور رحيم مباشرة مع هذا العتاب، ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين بالمغفرة والرحمة، أي قد غفر الله لك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم. هو كذلك، وهذا يدل على المنزلة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى. ولا شك أنه يأتي الأمة مجموعا وأفرادا من هذا الرحمة والمغفرة بقدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ايش بعدها؟ ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك بقدر ما نكون قريبين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجلاله وإعظامه، بقدر ما ينالنا محبة الله ومغفرة الله عز وجل لنا. قال سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فرض في الأصل يعني أوجب، ومن الفرائض الواجبات، لكن معنى فرض هنا أي شرع، أي شرع لكم تحلة أيمانكم. التحلة هي لليمين، واليمين أن يعقد الإنسان يمينا يحلف بالله أو بصفة من صفاته على فعل شيء أو ترك شيء، ثم إن كفر قبل اليمين قبل أن يخالف سمى تحلة، وإن كفر بعد المخالفة تسمى كفارة. وكفارة اليمين قد بينها الله عز وجل تفصيلا في سورة المائدة، فقال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رغبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، هذه بشارة عظيمة، بشارة كبيرة. والله مولاكم أي متولي أموركم ومحبكم أيها المؤمنون. والله عليم حكيم، عليم أي بكل شيء، بما مضى وما يستقبل والحاضر الباب أولى، عليم بمجملات الأمور وبتفاصيلها، فدقائق الأمور التي تخفى على الجميع الله عز وجل يعلمها تفصيلا بما لا يطيق العقل تصوره. لو أخذت مخلوقا واحدا فكل ما تتصور من معلومات في هذا المخلوق الله عز وجل يعلمها تماما. لو أخذنا طفلا فالله عز وجل يعلم علما تاما أزليا متى تزوج أبوه بأمه، ماذا حصل وقت أن حملت حملة، متى يكون تطور في بطن أمه من دم من نطفة إلى دم إلى علقة إلى مضغة إلى مخلقة غير مخلقة، حركاته نفسه تطوره ما يسمى الآن بالخلايا، نمو الخلايا الدم فيها، كل شيء كل شيء ما تتصور أبدا، متى ينزل متى يتنفس متى يرى، من اللي بيراه من اللي بيشيله من يغسله، يلا امش امش خذ معلومات. ما هذا الطفل واحد بس واحد، كيف بقية البشر الآن 7 مليارات بالجن بالحيوانات والطيور والدواب والأشياء التي لا نراها، ويخلق ما لا تعلمون. معلومة عند الله والله عليم. ثم وهو العليم الحكيم، أي الحاكم المحكم، الحاكم كونا وشرعا، والمحكم ذو الحكمة الذي يشرع الحكمة ويخلق لحكمة ويأمر وينهى، كل شيء بحكمة تامة بليغة. لا يتصرف أحد في الكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أسماء عظيمة تبين صفات العزيز الكاملة منه سبحانه وتعالى. الله مستعان. نعم. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: تفسير سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآيتين. هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه سريته مارية أو شرب العسل، مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصة معروفة. سرية أي الأمة. نقول إيش معنى أمة؟ نقول مملوكة. وكيف مملوكة؟ نقول يملكها زوجة. نقول لا، ليست زوجة بل أعظم من الزوجة، معنى أعظم من الزوجة أحل منها. وأصل الرق، أصل الرق اللي هي السرية والأمة ويقابله العبد، عبدة يعني مملوكة، أصل الكفر. فإذا حارب المسلمون الكفار وأسروا منهم الرجال والنساء والأطفال، فالإمام المسلمين أن يسترقهم، فيخير بين 4 أشياء: بين الاسترقاق، وبين الفدية، وبين المن بدون فدية، وبين القتل. والقتل هنا أن يكون في الرجال المحاربين أو النساء المحاربات لو حاربنا، 4 أشياء. فإذا اختار الاسترقاق فإنه يقسم بين الغانمين، فمن صارت هذه الأمة أو العبد في نصيب صار مملوكا له. فالنساء يجوز له أن يطأها بملك اليمين، ولها أحكام متعددة مذكورة في كتب الفقه والأحاديث، ومن أهمها قبل الوطء الاستبراء. فإذا أسرنا من نساء فتستبرأ، والحامل تستبرأ بوضع حملها، ومن تحيض بحيضة، ومن لا تحيض بشهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده ماريا أو مارية، ما أدري نطقها كيف يكون، وهي أمة أهداها له المقوقس ملك مصر، وهي التي جاء منها ابنه إبراهيم. كيف نقول إبراهيم عليه السلام رضي الله عنه؟ نقول لا، رضي الله عنه، من يجوز نقول عليه السلام، لكن على سبيل التعيين، لأن عليه السلام دعاء ترى، لكن نقول رضي الله عنه صحابي كفاطمة رضي الله عنها. طيب، أو العسل يعني شرب العسل، والعسل معروف. نعم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها النبي، أي يا أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة والوحي والرسالة، لم تحرم ما أحل الله لك، أي من الطيبات التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك، تبتغي بذلك التحريم مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللوم ورحمه، وصار ذلك التحريم الصادر منه سببا لشرع حكم عام لجميع الأمة، فقال تعالى حاكما حكما عاما في جميع الأيمان: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد شرع لكم وقدر ما به تنحل أيمانكم قبل الحنث، وما به الكفارة بعد الحنث. وذلك كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إلى أن قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. 3 أيام أي متتابعة كما في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا لا يجوز، أعني لا يجوز الانتقال إلى الصيام إلا إذا عجز الإنسان عن الإطعام، وأكثر الناس إذا ما عجز عن الإطعام. أما الكسوة وتحرير الرقبة فغير متوفرة، الرقبة يعني الآن المماليك والإمام ما في أحد، لا نعلم ذلك موجودا الآن. وأما الكسوة فصعبة، لو أردت تكسو 10 مساكين لا يقل عن 2000 ريال الآن بالنسبة لنا الآن، لكن إطعام 150 ريال تطعم. نعم. فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو سرية أو حلف يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حنث أو أراد الحنث فعليه هذه الكفارة المذكورة. طيب، من حلف على أمر يظن أنه صادق ثم تبين خلاف ذلك فكم يكفر؟ ما فيها كفارة ذي قبل. مثل إيش؟ لو قلت والله إن فلان قد حضر ثم تبين ما بعد جاء لكن رأيت سيارة تظنها سيارته، ما فيها كفارة هذه. طيب الكفارة متى تكون؟ نقول أن تفعل أو لا تفعل. والله إن أسافر إلى الرياض أفعل، ما سافرت بعذر بغير عذر يستوي في ذلك عذر وغير عذر. أو والله لا أشرب الماء، هذا ترك فشربت الماء، هنا خالفت. فإذا حلفت على فعل شيء أن تفعله ولم تفعله أو على ترك شيء ولم تتركه هذه الكفارة هنا. نعم. وقوله تعالى: والله مولاكم، أي متولي أموركم ومربيكم أحسن تربية في أمور دينكم ودنياكم وما به يندفع عنكم الشر، فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكم لتبرأ ذممكم، وهو العليم الحكيم الذي أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم، وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به، فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه موافق لمصالحكم ومناسب لأحوالكم. أحسنت. أحسن الله إليك. في واحد عنده 100,000 ومرت عليها سنة وما زكاها، ما يدري يعني، يقول لأني كان حاطها الأرض وأحسب أنها ما فيها زكاة. المهم هو الآن شرى أرض فعلم أن عليه زكاة وزكاتها 2500 مثلا تقريبا، ما في مثلا، أي تقريبا، أي 2500. يقول الآن أنا علمت أن علي زكاة لكن ما معي 2500 الحين يعني سيولة. يقول إذا جاء الراتب لو طلعت منه 2005 ضاعوا يعني، يعني يقول راتبي ما يقعد أصلا منه إلا 3000، هل يمديني أقصد الزكاة؟ إيه، لكن ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ينبغي أن أكتب عنده ورقة، لأن الزكاة حق الله عز وجل مع أنها المساكين أيضا، فلا بد يكتبها، فهي دين، فهي كالديون، فيقسطها لا بأس. يقول أحسن الله إليك: في الآيات تحلة أيمانكم هي نفسها الكفارة اللي تكون بعد؟ نعم، لكن التحية تحلة قبل الحنث والكفارة بعد الحنث. يقول أحسن الله إليك: إذا كان علي ذبح فدية، هل أذبح وأخذ كيس اللحم وأذهب به إلى الحرم وأوزعه على فقراء الحرم؟ أولا اعلم أن الحرم هو حدود الحرم مكة، وليس المراد بالحرم المسجد، هذا المسجد المسجد الحرام مسجد الكعبة، والمراد بالحرم هو المكان الذي حدده إبراهيم عليه السلام. والآن الحكومة وفق الله عز وجل جعلت لوحات عظيمة الحرم، بداية الحرم نهاية الحرم من جميع الجهات، فتذبح في الحرم وتوزع في أي مكان، في أي فقراء الحرم سواء كانوا من أصليين أو من القادمين. نعم. يقول أحسن الله إليك: قضاء الوتر هل يجوز قبل الشروق؟ لا، هذا وقت نهي، لكن مر معنا أن الإنسان لو أذن عليه الفجر ولم يوتر لكن لم يصلي الفجر حتى الآن فإنه يصلي الوتر قضاء، يصليها وترا، فلو كان يصلي ثلاث ركعات يصليها ثلاث ركعات قبل الصلاة، لكن بعد أن يصلي الفجر لا، يصليها في الضحى بعد يخرج وقت النهي ويصليها شفعا ركعتين ركعتين. شيخ أحسن الله إليك يقول أنه كافل لبنت شهيد وجالس يقسو عليها من أجل تعليمها، فهل يجوز ذلك؟ يقول مع العلم أنه يقسو على البنات. أما قسوته عليها التربية فهذا مصلحتها، ولكن قولك شهيد، ما اللي أخبرك أنه شهيد؟ كلمة شهيد هذه غير مناسبة، هذه غير مناسبة. وعمر رضي الله عنه، وهو عمر قد نهى الصحابة رضي الله عنهم أن يقولوا فلان شهيد، لكن من قتل في يرحمك الله، من قتل في الجهاد الشرعي كان الجهاد في اليمن الآن، سواء من اليمنيين أهل السنة أو من السعوديين أو غيرهم من يشاركهم في الجهاد في اليمن، وهذا جهاد، ومن قتل فيه نرجو الله أن يكون شهيدا، لكن ما نجزم يقول فلان شهيد، هذه بنت الشهيد. نعم. يقول أحسن الله إليك: كتب ينصح بها الشيخ من كان في بداية طلب العلم الشرعي. أنصحك بثلاث كتب: أولا بكتاب الله عز وجل، هذا وتبدأ جزء عامة، وتلتحق بتحفيظ قرآن أو ترتب مع معلم، والثاني الأصول الثلاثة، والثالث أربعين نووية، تبدأ بهذه الكتب الثلاثة، وأعظم كتاب كتاب رب العالمين، وتقض شيئا فشيئا. وإن قرأت كتاب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كتاب العلم جيد في اليوتيوب شروحات له وتعليقات عليه، فلو سمعتها جيدة. يقول أحسن الله إليك: هل من تأول القرآن أن ندعو بهذه الآية: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إن إلى الله راغبون؟ لا أعرف هذا، وهذه الآية ينتشر فيها مقطع الآن وكأنها أعظم الدعاء، كأنها أعظم الدعاء، ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك، ولا أن الصحابة رضي الله عنهم. ويقال عن الشيخ بن باز قال كذا، استبعد هذا عن الشيخ بن باز، وأن هذا أعظم دعاء، منين جاء؟ فلسان ينتبه، تقول ادعو الله عز وجل بما جاء به القرآن صريحا، وما نحسبنا يكافينا، نسأل الله يكفينا. لكن هذه الأدعية كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا أكثر الدعاء، اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. نعم. امرأة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وتجلس في الدرج وتسمع القرآن للمعلمة وتخرج؟ الحائط تقصد؟ لا، ما كان داخل سور المسجد فهو مثل، فلا تدخل المرأة إلا للضرورة، مثل مطر نزل مطر وما فيه مكان إلا هذا أخافت على نفسها، أما بالاختيار لا. والآن يمكن تسمع عن طريق وسائل التواصل، وأيام كورونا كان في تسميع بالطريقة هذه. فالحائض نقول اجلسي بيتك وسمي على معلمتك بالتلفون بالجوال، برنامج الزوم، أي برنامج ما يستخدم الآن، وأما القدوم من المسجد لا. نعم. يقول هل يجوز تأخير صلاة الظهر إلى ما قبل العصر بقليل كل يوم؟ أما المرأة فيجوز لأن يعني الوقت باقي، وأما الرجال فمن كان معذورا بمرض أو بحيث ما يقدر يصلي الجماعة فيجوز أيضا، بحيث أنه يصلي وينتهي من الصلاة قبل دخول وقت العشاء العصر. وأما إذا كان ممن عليه صلاة الجماعة فلا يجوز أن يترك صلاة الجماعة. آخر سؤال. آخر سؤال يقول أحسن الله إليك، وأنا أستمع لمجلس الذكر هل يجوز لي أن أدعو الله عز وجل وأذكر الله أو يكون استماع فقط؟ قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فما كان من الذكر يحتاج إلى سماع وإلى تركيز فأبقى معه، لكن ما كان يمكن أن تدعو الله عز وجل معه، ولا سيما الدعاء اليسير الذي هو نتيجة ما ذكر في المجلس مثلا من الفضل عز وجل، الجنة، النار، الرحمة، مثل هذا ما يعارض المجلس، يعني يستمع ويدعو. أما في الذكر مثلا لو واحد الآن في الدرس رافع يديه يدعو، طبعا انت هذا غير مناسب، او حتى ويستمع قاعد يدعو اللهم اغفر لي وارحمني ويسمع من هو بيته غير مناسب. لكن مثلا اسال الله فضلك، اللهم اسقك الجنه، اللهم اسالك علما نافعا، ومثل هذه الاشياء التي ما تعارض السماع لا باس بها. الله تعالى اعلم. شيخ